لكن الإمام أحمد علم على الطريق، منارة من المنارات تضيء الطريق، لكن ليس هو الطريق لذاته. كذلك ابن تيمية أو غيرهم من أئمة السنة. فهذا هذه المقدمة كان لابد منها حتى نعرف أن لنا نسبا يعني عريقا عميقا ضارب في أطماب التاريخ الإسلامي يمتد إلى الأيام الأولى التي ظهر فيها هذا الدين. فمذهب أهل السنة والجماعة أو مذهب السلف أو مذهب أهل الحديث الأثرية ليس مذهبا جليلا طارئا، إنما هو دين الإسلام، هو منهج أهل الحق والفرقة الناجية. ومن ثم يعني دائما نوصي الإخوة بالاجتهاد حينما يتعلمون العقيدة أن يرجعوا إلى أقدم الكتب التي ألفت في العقيدة، لأننا تعودنا أن نقرأ دائما في كتب متأخرين كما عارض القبول شرح الطحاوية أو حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. فبالتالي بعض الناس قد يعني يحارون إذا وجهوا من بعض المجادلين فيقولون له أنت تيمي، أنت متبع لابن تيمية ومذهب ابن تيمية. لكن حينما تعرف أنت أن تسند كل قول إلى قائله، فإنما تكون على يقين من أن هذه العقيدة وهذه المفاهيم هي مستقاة من يعني العصور الأولى في القرن الثاني والثالث والرابع من القرون الإسلامية، عصور الازدهار العلمي وظهور فكر أهل السنة أو يعني عقيدة أهل السنة والجماعة. حينئذ تعرف ثم إن هذه العقيدة مسندة، تعرف أن هذه عقيدة مسندة، بحيث لو فرضنا أن ابن تيمية لم يكن قد خلقه الله ولم يوجد أصلا في هذا الوجود، كانت ستبقى هذه العقيدة بأسانيدها المختصرة إلى السلف الصالح فمن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. الشاهد أن الإمام أحمد وغيره من الأئمة حينما اشتهروا بإمامة أهل السنة فإنما كان ذلك لأنهم هم الذين ابتلوا في زمنهم وبرزوا كرموز يدافعون وينافحون عن عقيدة الحق، فهو إمام من أئمة أهل السنة. كذلك نستطيع بنفس المضمون نقول إن من أئمة أهل السنة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة، واضح؟ لكن ذكرنا السبب في شهرة الإمام أحمد بالذات بهذا اللقب. ولما صنف العلماء الأولون في أصول الاعتقاد عند أهل السنة وأرادوا أن يذكروا أئمة أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا؟ الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة لما أراد أن يذكر أئمة أهل السنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم الخلفاء الثلاثة الراشدين من بعده، ثم بقية أئمة العلم والدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. في حين مثلا الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله حينما أراد أن يذكر أئمة أهل السنة خص نظرا من زاوية أخرى، طبعا هي لا تعارض هذه الزاوية، خص بالذكر بعض السلف الذين كان لهم دور إيجابي في التصدي لأهل البدع يعني من مناظرة ومكافحة. فذكر منهم أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه حينما كان، لأنه كان يناظر الخوارج والقدرية. كذلك ذكر منهم ابن عمر رضي الله عنهما لأنه كان يتصدى أيضا بالقدرية ممثلة في معبد الجهني. ذكر عمر بن عبد العزيز لأنه أيضا ناظر القدرية. ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى وزيد بن علي والشعبي والزهري وجعفر الصادق وغيرهم. فعلى هذا الأساس يقطع بخطأ من أرجع شيوع هذه التسمية إلى القرن السابع للهجرة، يقولون أن كلمة أهل السنة إنما نشأت في القرن السابع للهجرة، فعلى أساس هذا الكلام نقطع جزما بخطأ هذا القرن. هم يشيرون القرن السابع يعني إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن نظرة واحدة إلى أسماء الكتب التي صنفها علماء السلف في القرنين الثالث والرابع والتي تحمل اسم السنة كافية في الدلالة على أن التسمية كانت مستفيضة في ذلك الزمن المتقدم بل قبله. عليه أيضا على هذا الأساس ندرك خبث دعوة بعض دعاة التقريب بين السنة والشيعة مثلا، كذلك الذي ألف كتابا أسماه لا سنة ولا شيعة. لا، ما نقول لا سنة ولا شيعة، كيف ننفي السنة؟ إذا نفينا السنة نفينا الفرقة الناجية التي بها عصمة هذه الأمة، لكن لا شيعة، لأن الشيعة بدعة طارئة شذت عن الأصل الذي هو السنة، واضح؟ ونستطيع أن نحدد لهم بداية تاريخية معينة ظهرت فيها البدعة وشذت عن القاعدة. أما أهل السنة فليس من الإنصاف أن يوجه إليهم هذا السؤال، متى نشأت جماعتكم أو منذ متى ظهر هذا الفكر أو الاعتقاد؟ هذا السؤال لا يصح توجيهه إلى الفرقة الناجية.

اجتمع يعني في المعنى، واذا اجتمع افترق، كما نقول في الاسلام والايمان ونظائر ذلك، نقول كما قلنا في لغة الاسلام والايمان. السنة والجماعة اذا افترق يعني ذكر كل واحد منهما بدون يعني مفردا دون ان يربط، يقال اهل السنة فقط او الجماعة. اذا اتى كل منهما على حدة فانه يشمل الاخر، اذا افترق يجتمعان في المعنى. فاذا قلت السنة او اهل السنة تشمل او تعبر بهذه الكلمة عن الاعتقاد الحق واهل واصحاب هذا الاعتقاد الحق. اذا قلت الجماعة فيعني ذلك الاعتقاد الحق واهل الاعتقاد الحق، لكن اذا قلت اهل السنة والجماعة فجمعتهما حينئذ يفترقان في المعنى ويصير لكل واحد منهما معنى يخصه. فالسنة هنا سوف تعني الاعتقاد الحق، والجماعة تعني اصحاب هذا الاعتقاد والاتجاه الصحيح. فأما بالنسبة لأهمية يعني هذا المصطلح بالنسبة لواقعنا المعاصر الذي نعيشه، فنقول ان منهج اهل السنة والجماعة هو الدواء الامثل الذي يستطيع التعامل بنجاح مع كل الادواء والامراض التي استشرت في واقع المسلمين المعاصر. لماذا؟ لانه هو فعل هكذا بالأمة من قبلنا، كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى: لم يصلح اخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. فالذي صلح به اولها وهذا المنهج، فلم يصلح اخرها الا بنفس هذا الدواء. فلا بد من الامرين، ان يكون هناك تجمع على الحق، يعني الحق السنة والتجمع هو الجماعة، تجمع على الحق لا يكون تجمعا على حساب الحق، بأن يتجاوب يعني يحاول الناس أن يجدوا صيغة عاطفية بهذا التجميع المسلمين ووحدتهم لكن على حساب الحق، هذا لا يلبس أن يتفرقوا من جديد حينما تنكشف يعني ما بينهم من خلافات لم تحسم في ضوء هذا المنهج. فهي تجمع على الحق وليس تجمعا على حساب الحق. فيعني لأهل السنة والجماعة أو لمنهجهم خصائص متميزة تؤهلهم لأن يشكلوا طريق يعني النجاة والخروج من الواقع الذي يحياه المسلمون في هذا الزمان. يكفينا أن نجزم بأنه لن تستحق أي حركة تجديدية صفة التجديد إلا إذا كان أصحابها ملتزمين منهج أهل السنة والجماعة، بل يكفينا أكثر أنه لن يعيد الإسلام التمكين للإسلام من جديد إلا من كان على هذا الاتجاه. ودليل ذلك حينما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ذكر المراحل التي تمر بها الأمة، فقال يعني تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم بعد ذلك تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا عبدا ثم ملكا جبريا، إلى أن قال عليه السلام في النهاية: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذه الخلافة التي ستعود بما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجها، قال خلافة على منهاج النبوة. فإذا التمكين بعد الضعف لن يكون إلا على ما يوافق هذا المنهاج وهذه العقيدة. فحتى علاج الفرقة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركنا هملا، قال: فإنه يعيش منكم بعدي أولا أوصى بالجماعة، عليكم بالجماعة، أو يعني اسمعوا وأطيعوا، إن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما أمر بالجماعة أمر بالسنة، فقال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف علاج هذا الاختلاف؟ هل نقول لأهل الخلاف مهما كان هذا الخلاف نقول لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ لا، لم يقل هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما قال: فإن من يعيش منكم بعدي أو فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو علاج الفرقة، كل ما سوى ذلك فاشل. فعليكم بسنتي، هذا هو الدواء. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الأطراف، وإياكم ومحدثات الأمور، وبالتالي لم يفتح أي باب البدعة. وإياك ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل هذه صيغة عموم فتدل على أن جميع البدع، كل البدع ضلال لا هدى فيه، باطل لا حق فيه، ظلام لا نور فيه، خطأ لا صواب فيه، قبيح لا حسن فيه. فالرسول يقول كل بدعة ضلالة، بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة. الرسول يقول كل بدعة ضلالة، بعض الناس يقولون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. الرسول يقول السامع على السنة، هناك من يقول يعني يتسامح في البدع سواء البدع الإضافية أو غيرها، هناك من يتسامح في قضايا الخلاف حتى وصل بالخراف لبعضهم إلى أن خاطب النصارى في إحدى الجرائد قائلا لهم نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ومن قبل خاطبوا الشيعة لنفس العبارة المائعة للشيعة أيضا الروافض الخمساء، نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فمثل هذه الإطلاقات لا ينبغي التهاون معها، لأنها تعني التجمع على حساب الحق وليس التجمع على الحق الذي يرشدنا إليه معنى كلمة أهل السنة والجماعة. السنة تجمع، الجماعة البدعة تفرق، لذلك يسمون أهل السنة والجماعة، ثم يسمى الآخرون أهل البدع والافتراق. فالفرقة ملازمة للبدعة والتجمع ملازم للسنة، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأيضا أقدر المناهج على فتح سبيل المجرمين هو هذا المنهاج، كما قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، خاصة إذا يعني عرفنا أن الإسلام دائما يتعرض لغزو فكري داخلي وخارجي. الغزو الفكري دائما تنصرف أذهاننا إلى الغزو الفكري المعاصر، التبشير والتنصير والماسونية والاستشراف إلى آخره، في حين في الحقيقة ننسى غزوا فكريا أخطر منه يأتي من الداخل. الغزو الفكري القديم الذي يأتي من الداخل، غزو فكر الصوفية والشيعة والخوارج والقدرية والجبرية والجماعة، هذا كله غزو فكري، تحصيل لمنشأ القوة في هذه الأمة هو العقيدة وإفساد لها عن طريق البدع والضلالات. فهذا غزو فكري من الداخل بجانب الغزو الفكري الذي نتعرض له من أعداء الأمة. فمن ذا الذي يستطيع أن يتصدى لكل هذه الضلالات من الداخل أو الخارج إلا أهل الحق، أهل السنة والجماعة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جعل بقاءهم حجة على الأمة، فقال عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ولعل مما يجسد يعني أهمية التمسك بهذا المنهج والعض عليه بالنواجذ، إذا لاحظنا يعني اهتمام أعداء الإسلام وأذنى بهم من المنافقين والعلمانيين، اهتمامهم الشديد ببعث فكر هذه الفرق المنشقة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يشجعونها ويعظمونها وينفضون التراب عن تراثهم ليعيدوه من جديد. لماذا؟ حتى يضعفوا أهل الحق أهل السنة والجماعة، سواء في ذلك الخوارج أو الشيعة، وبالذات أيضا المعتزلة والفرق الضالة كالبابية والبهائية والقديانية. ولو يعني تتبعت مثلا فرقة مثل البهائية تجد كيف إسرائيل تحتضن هذه الفرقة، ويعتبر أكبر مراكز لها في العالم موجودة داخل فلسطين المغتصبة. كذلك فرق الباطنية كالنصيرية والدروز يمدوا لهم بالعون المادي والمعنوي، ويوفرون لهم يعني وسائل ومراكز التأثير في نفس الوقت، يعني يبقون على التهويش على منهج أهل السنة ومنهج السلف في فهم الإسلام وتصديقه والنيل منه ومن رموزه. فهذا يعني باختصار الجواب عن هذا السؤال. أما السؤال الثاني يسأل السؤال عن السلفية يعني باعتبارها منهجا في الحق وفي الفهم والسلوك، وهل يجوز أن تحاصر السلفية بحيث يعني يعبر بها عن إطار حزبي معين. الجواب الله أعلم، يعني إنه فعلا السلفية مصدر صناعي من السلف الذين هم أهل السنة والجماعة، ومنهج السلفي ليس منهجا علميا جافا يعني نظريا مجردا، هو منهج علمي وعملي في ذات الوقت. حينما نقول سلفية فينبغي أن ينصرف ذهننا إلى ذلك النموذج الأعلى الذي طبق في حياة السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، يعني الأخذ بالقرآن والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لا ننظر فقط إلى عقيدة السلف، لكن ننظر أيضا إلى عبادتهم، إلى أخلاقهم، إلى جهادهم، إلى فهمهم للإسلام. ويعني اتخاذ كلمة السلفية علما على حزب أو جماعة محددة أو اتجاه معين هذا له سلبيات. ينبغي أن نحافظ على المنهج بعيدا عن أن تحتكره طائفة معينة. لماذا؟ لأن هذا سيفقد المنهج كونه هو الميزان الذي ينبغي أن تحاكم به جميع الاتجاهات. لكن المنهج المعصوم، المنهج معصوم لكن الذين ينتسبون إليه ليسوا معصومين، وبالتالي إذا احتكر الصعب الطائفة تحتكر اسم السلفية، طائفة تحتكر اسم أهل السنة والجماعة، وهكذا. احتكار مثل هذه الألقاب الشريفة يجعل المنهج خادما لا مخدوما، المنهج مخدوم لا يصلح أن يكون خادما لأي تجمع، ولذلك ينبغي أن يبقى بعيدا عن الحزبيات حتى يبقى صالحا لأن يحاكم الناس جميعا ويوزنوا به. فالمنهج المعصوم، المنهج معصوم والناس غير معصومين، المنهج حاكم والناس محكوم عليه، المنهج مخدوم والناس خادمون له. فما كان هذا شأنه ينبغي أن لا يسخر لخدمة حزب أو تجمع غير معصوم، لكي يبقى هو الميزان الأعلى الذي يوزن به الجميع بمن فيهم من ينتسبون إلى هذا المنهج. أيضا يخشى من ذلك أن يغذي دائما يعني رفع هذه الراية كراية حزبية، يغذي الشعور الحزبي والعصبي بين المسلمين، وقد يتوهم بعض منهم في يعني بمرور الزمن أن السلفية أو أهل السنة هم جزء مبثور من كيان الأمة الإسلامية أو باقي الأمة. واضح. أيضا في حالة ما يتغنى حزب أو تجمع هذا الاسم الشريف أو ذاك، فإن أخطاء هذا التجمع أو أخطاء أفراده سوف تحمل للمنهج، وفي هذا إساءة إلى هذا المنهج. بالإضافة إلى أن التعبير عن هذا المنهج بصورة حزبية أو يعني تكتل معين في هذا تحجيم للدعوة السلفية، تحجيم وحصر لها في إطار محدود، وبالتالي يكون في ذلك الحيلولة دون القاعدة العريضة من الأمة ودون الانتساب إليه باعتبارها أنها صفة حزبية لا أكثر، ليست صفة منهج لكنها صفة حزب. أيضا نعود فنقول أنه لا مانع من استعمال هذه الألقاب أو التسمي بها إذا أمن استعمالها يعني استعمال حزبيا. المثال نأتي به مثلا لقب شريف كلقب المهاجرين والأنصار من أشرف الألقاب في الإسلام، بل مدح الله تبارك وتعالى أهله أعظم المدح في القرآن، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومدحهم بالمعنى يعني فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرتغون فضلا من الله رضوانا ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا إيه؟ المهاجرون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار. فمدح الله عز وجل المهاجرين والأنصار، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما في مانع، ما كان في أدنى حرج أن يتسمى فلان مهاجري وفلان أنصاري، لكن حدثت حادثة حينما كفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، خطأ فردي وقع بين اثنين من المسلمين، كفع يعني ضربه على مؤخرته، فقال المهاجري لما ضرب: يا للمهاجرين يا للمهاجرين، يعني دعا بدعوى الجاهلية، كما كان يتناصر الناس مثلا واحد يظلم آخر من قبيلة مثلا قبيلة مثلا يعني عبد، فيقول يا لعبد

بعض الناس سؤال اخر, يعني بعض الناس يقولون انه شاع استعمال في الاونه الاخيره في بعض المصنفات تعبير سلفيه ان الحل هو سلفيه المنهج عصريه المواجهه, على اساس ان هذا التعبير فيه رد على من يحيون السلفيه في بعض القضايا التاريخيه التي لم تعد تمثل معترك الاسلام في واقعنا المعاصر. يعني الجواب على هذا السؤال ان هذه العباره ينبغي ان يكون يعني تحتاج لنوع من التوضيح, لان فيها ايهاما, فيها ايهاما. لا نقول يعني كما تقول هذه العباره سلفيه المنهج عصريه المواجهه, لكن نقول سلفيه المنهج سلفيه المواجهه, ولا نحتاج الى مزيد تماما. كما اذا تلونا قول الله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه, هل حينما نقرأ هذه الايه في هذا الزمان نقول لهم اعد, نقول ان الايه ينبغي ان تكون واعدوا لهم ما استطعتم من قوات عصريه, ام ان فيها من العموم ما يقضي باستصراغ الوسع في الاخذ باسباب القوه؟ هل يفهم حينما نقول سلفيه العصر سلفيه المواجهه ان الجهاد مثلا في سبيل الله في هذا الزمان يكون بالسيوف والرماح والنبال والخيول حتى نحترز فنقول عصرية المواجهة, أم أن هذا الاحتراز نحن لا نحتاج إليه وإلا نحفظ الأمة الإسلامية في متحف من متاحف التاريخ؟ فسلفية المواجهة هي بطبيعتها لابد أن تكون عصرية, لأن المنهج شامل لكل زمان ولكل مكان. أيضا مفهوم هذه الثنائية, مفهوم هذه الثنائية يومئ إلى يومئ, وقد يعني حصل بهذا التعبير هذه الثنائية سلفية المنهج عصرية المواجهة, مفهومه إن يعني إن إدخال البعد الزمني في تعريف السلفية, إدخال البعد الزمني في تعريف السلفية, وبالتالي كأن يعني هذا انسياق وراء المفهوم الغربي للسلفية. السلفية عند الغربيين هي الرجوع إلى الوراء, في فهم متجه إلى الوراء. فلما نقول سلفية المنهج يعني السهم متجه للخلف, عصرية المواجهة سهم متجه للأمام. نحن نقول المنهج السلفي لا هو متجه للخلف ولا هو متجه إلى الأمام, هو متجه إلى أعلى إلى فوق, بمعنى أن السلفية ليست رجوعا للوراء, السلفية هي عملية ارتقاء وتسامي وصعود إلى مستوى السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإدخال العنصر الزمني أو البعد الزمني في تعريف المنهج على اساس انه له بعد زمني يتجه الى الوراء معناه انه لا يصلح لمواجهه مشاكل العصر المتجهه للامام. فكان السلفيه هي مجرد تراث فكري لا يتضمن منهجا للتعامل مع كل العصور. يعني باختصار نستطيع ان نعبر عن الحقيقه في هذا الامر, اننا نريد بالضبط بسلفيه المنهج وسلفيه المواجهه نريد أن نعيش عصرنا ونواجه مشكلته بنفس الطريقة التي نتوقع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا سيسلكونها إذا عاشوا في عصرنا, إذا عاشوا في عصرنا. فالسلفية لا تتجه كما ذكرنا لا إلى الوراء ولا إلى الخلف, السلفية تتجه إلى أعلى, هي عملية ارتقاء وارتفاع إلى مستويين, إلى مستوى السلف الصالح رضي الله عنهم في عقيدتهم ومفاهيمهم وسلوكهم وأخلاقهم والتزامهم وغيرها من الثوابت التي لا تتفاوت بتفاوت العصور, وارتقاء إلى مستوى العصر الذي نعيشه. هناك لابد أن يكون مواجهة لتحديات هذا العصر وارتفاع إلى مستوى العصر أخذا بالأسباب التي أمر الله بها في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. فكل ما يحقق مصالح المسلمين ويوفر لهم عناصر القوة بكل أنواعها هو ينبغي أن نرتقي إليه, وهذا هو جوهر السلفية في التعامل مع العصر, لا كما يحصل أن بعض الإخوة للأسف الشديد أو بعض الناس حينما يفكرون يستسلمون أمام البعد الحضاري الشاسع بيننا وبين الكفار في هذا الزمان. لا يقوى على مواجهة الواقع الذي يتحداه, لكنه يهرب منه بشتى الأحلام, فيتوقع ان احنا مسلمين وموحدين حينما نحارب الكفار فتنزل علينا معجزة من السماء وينزل علينا معنا الملائكة تحارب حتى لو قتلناهم بالرماح والسهام والسيوف وسوف نعلم لأننا موحدون. كلا، أنت ما طبقت الآية، أنت ما احترمت الأسباب. وأعدوا لما استطعتم من قوة، حينما دافع الله عن بيته الحرام في يعني بالطير الأبابيل، هذا لم يكن هناك إسلام، لم ينزل تشريع جهاد ولم ينزل قرآن ولا لم تأتي سنة ولا قامت الأمة بعد. واضح؟ فلا ينبغي أن نتوقع أن ينصر الله دينه بكلمة كن. جرت السنة أنه لابد من الابتلاء ولابد من الجهاد والبذل في سبيل هذا الدين. أما مجرد النوم والأماني فيعني هذا هروب من مواجهة الحقيقة. صورة أخرى من الهروب أمام البعد الحضاري الشاسع بيننا وبين هؤلاء، أن يأتي بعض الناس وتقول يعني هي الحل والمخرج من البعد العظيم هذا أننا يعني أن فتحت الحرب النووية تدمر فيها القوى الكافرة كلها ويقضى على كل العالم ويبقى المسلمون، ثم بعد ذلك هم الذين يعني يقومون من جديد في صورة بالرماح والسيوف وكذا ويجاهدون ويعيدون الإسلام من جديد. هذا هو من مواجهة الحقيقة. أولا البعد الحضاري هذا هو من المستطاع ملء الفجوة فيه لولا الخونة الذين يعني أذلوا المسلمين لأعداء الله في الشرق والغرب والذين أشركوا كل قوى الكفر في تحديد مصير المسلمين ولم يشركوا المسلمين أنفسهم في تحديد هذا المصير. الآن يحدد مصيرنا اليهود والنصارى ونحن لا حول لنا ولا قوة، ثم نقول ما فيش حد بيدفع أموال لوجه الله، محدش من الدول تدفع أموال لوجه الله، حقا يدفعون أموال لوجه الشيطان ويشترون بها أولياء الشيطان ليذلوا المسلمين ويسوموا لهم سوء العذاب ويسومهم سوء العذاب. المقصود هذا الأمر داخل في الأسباب المادية بشيء من الصبر والإصرار والهمة، هو قابل لأن يحصل نوع من التقدم بالنسبة للمسلمين يمكنهم من مواجهة أعداء الله مهما بلغ بطشهم، لكن بالأسباب، بالعلوم الحديثة، بالأخذ بجميع أسباب القوة وليس بالأماني ونجلس وننام ونقول أماني إن تكن حقا تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا. واضح؟ فلابد مواجهة المشكلة كما تواجه أي مشكلة أخرى، استفرار الوسع في الأسباب، ثم بعد ذلك يجيب الله المضطر إذا دعاه بعد ما يأخذ بالأسباب لا بالأحلام. وننتظر حدوث خوارق من السماء، لأن هذا لم يقع حتى مع أشرف خلق الله. الله قادر أن يقول كن فيكون، فيصبح كل من في الأرض عباد ربانيين ليس فيهم مشرك ولا مبتدع ولا ضال ولا فاسق. لكن ما هكذا ليس لهذا خلق، هذا ينافي الحكمة التي خلق الله من أجلها الخلق ليبتليهم. نعم. فالمنهج السلفي أو منهج أهل السنة والجماعة لا يعني ولا يشير إلى جيل ولا إلى أجيال مضت، ولكن تتسع دائرته لتشمل الحاضر والحاضرة والمستقبل أيضا، لأنه لا يتعلق بالزمن والعصور ولكن يتعلق باتباع طريقة ثابتة واحدة حتى وإن خل أصحابها. فكما ذكرنا هذا التعبير سلفية المنهج عصرية المواجهة فيه كأن فيه دمغا للسلفية أنها دعوة رجعية تنافي التقدم، ولذلك احتيج إلى أن لهذه الثنائية أن يقال سلفية المنهج عصرية المواجهة. وكما أشرنا هذا انسياق وراء المفهوم الغربي للسلفية، فالسلفية عند الغربيين عندهم عقدة من أسلافهم الطالحين ويسمونهم دائما السلف عندهم بإيه؟ بالقرون الوسطى المظلمة، يسمونها بالعهود المظلمة في أوروبا، لأن هؤلاء لهم حق، لهم حق فيها في أن تصيبهم هذه العقدة من جراء ما معناه أسلافهم من حرب للتقدم العلمي والاكتشافات العلمية وقهر الكنيسة وبطشها والعقيدة الشركية التي قدمتها لهم ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك مما حصل في أوروبا، وقد حكيناه في مناسبات أخرى. فكان لهذا الفعل رد فعل ظهر في فصل الدين عن الحياة والكفر بالدين ورفع شعار يعني اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. فسلفوا المستجئ الظالم المشرك الوثني عقدوا فيسمونها العصور المظلمة، وأوروبا والغرب ما رأوا النور ابدا بعد هذا القرون المظلمه. هم في طول اعمارهم في ظلام حتى في هذا الزمان، هم يعيشون ما زالوا في بربريه هي اشد من العصور المظلمه التي يعيبونها. الشاهد ان موقفهم من السلفيه هو انعكاس لمفهوم السلفيه عندهم، فيقولون السلفيه رجوع الى الوراء. حتى ينساق بعض الصحفيين وراء هذا المفهوم، فدائما يعبرون عن الرجع بكلمة سلفي، حتى ان بعض الصحفيين في احدى المجلات الاسلامية للأسف قال بيتكلم عن السلفية الناصرية، عن السلفية الناصرية يعني الذين يريدون ان يعودوا الى فكر الناصري، فكر عبد الناصر، يسمونهم السلفية الناصرية، يعني كل شيء يشير الى الوراء فهو سلفي. كلا، وكما يفعل يعني زكي نجيب محمود في كثير من مقالاته، يقولون الجيل الحالي كيف يكون الجيل الحالي اكثر سلفيه من الجيل الماضي. ترى البنت تمشي مع امها، البنت سلفيه وامها متبرجه في ملابسها، هذا معنى كلامه. فيقول كيف نجد ان يعني نجد الثوره في الشباب في كل العالم تتجه الى الامام، ونجد بيننا من يدعون الى السلفيه؟ لماذا يدخلون عنصر الزمن في تعريف السلفيه انها رجوع الى الوراء دائما؟ فكذلك في اوروبا، اوروبا لما تخلت عن الدين وعما كان عليه اسلافها تقدمت، الغرب كذلك. اما نحن فلا يوجد مبرر ابدا ان نحمل نتاثر بهذا المفهوم عن السلفيه وننساق خلفه. لماذا؟ لان اسلافنا هم خير امه اخرجت للناس، اعلى نموذج بشري دب على هذه الارض في صوره هذه الجماعه او العصابه المؤمنه التي يعني اخرج الله بها العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. بالنسبه لنا الامر عكسي، لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، وهو الاسلام بهذا المنهج القويم. مما يعني يزيد الاشتباه في هذا التعبير المهم، وهو سلفية العصر، عصري المنهج، عصرية المواجهة، مما يزيد الاشتباه فيه يعني باقي السؤال، ان هذا التعبير يشيع ردا على من يحيون السلفية في بعض القضايا التاريخية التي لم تعد تمثل معترك الاسلام في واقعنا المعاصر. فهذا مما يؤكد ان ما فهمناه في محله، ان المقصود بهذه الثنائية الاشارة الى البعض الزمني الذي اشرنا اليه. يعني ما المقصود بالقضايا التاريخية وإحياء مثل هذه القضايا التاريخية؟ كثير من الناس يشيرون بهذا التعبير، وكل من هب ودب يشنع على السلفيين بأنهم يحيون قضايا اندثرت، كما يفعل كثير من المشاهير، ولعلكم يعني تتابعون ذلك. هذا فيه جناية في الحقيقة على منهج أهل السنة والجماعة، جناية معماة ومغطاة. لماذا؟ لأن هذه القضايا التي يشيرون إليها هي على قسمين. هناك بعض البدع، يعني عادة أهل السنة وعلماء أهل السنة أنهم لا يبدأون بإثارة أي شيء لم يتكلم فيه السلف الأوائل، لكن كانوا كلما ظهرت بدعة وخرج المبتدع بصورة مستوى انحراف يتصدون للرد له، فيؤلفون الكتب ويناظرونه ويناقشون ضلالته من منطلق قوله تبارك وتعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ومن منطلق قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فمن هذا المنطلق كانوا يضطرون إلى الرد على أهل البدع، لكن لم يتكلموا هم في ذلك، كانوا يدفعون دفعا إلى التصدي لهؤلاء المبتدع. فليست كل قضايا العقيدة كانت رد فعل لمبتدع، هناك منها فعلا ما كان رد فعل لبعض الضلالات، فاضطر علماء أهل السنة أن يردوا على هؤلاء. لكن إذا انقرضت البدعة، إذا انقرض بعض هذه البدعة واضمحلت، فالموقف الصحيح هو إماتتها والسكوت عنها. وأوضح مثال لذلك قضية خلق القرآن. أما إذا نفس البدعة ظهرت في ثوب عصري جديد، ظهرت البدعة نفسها والضلالة نفسها في ثوب عصري جديد، بل تبوأت مراكز التأثير على كل صعيد، فما في شك أن كشف أمرها ومحض شبهاتها من فروض الكفايات، بل إن في ربطها بالفرقة الأم تجسيدا لخطرها ووجوب سلوك المسلك الذي سلكه السلف الصالح معها. وما في شك أن من أبرز ميزات الدعوة السلفية تحصين أتباعها ضد هذه البدع، ولذلك لا تكاد تجد فيهم التلون والتقلب في قضايا العقيدة. لماذا؟ لأن فيه عندهم وضوح شديد في هذه الأمور الأساسية. لم يحصل أبدا أن أيد سلفي واحد. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.